قال وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم. هذا وجه الجمع، هذا وجه الجمع بين ما ظاهره التعارض. نعم. وحديث الباب، وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات، كسلبهم جميع الصفات أو بعضها فوقعوا في أعظم مما فروا منه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، ويثبتون ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات، فصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. نعم. من نفى الصفات فقد سلبه الكمال. وفي الحديث إثبات الوجه لله تبارك وتعالى. نعم. إيه. ومن يسألك الجنة وما قرب إليها من قول عامه. ما في بأس. أعوذ بالله العظيم عند خروجك من المسجد ودخولك المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لأنه يمنعك، الشيطان يمنعك عن طريق الجنة. اللهم نعم افتح لي أبواب رحمتك. نعم. سألك. نعم. افتح لي أبواب رحمتك. اللهم صلي على محمد، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك في الدخول وفي الخروج، اللهم افتح لي أبواب فضلك. أي نعم، ما في إشكال. مفهوم المخالفة. نعم. ها المطابقة. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. إذا تسأل بوجه الله الجنة، من تسأل؟ أي هذا. إذا ما فيها. أي نعم قد فهمت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. أي باب ما جاء في اللو. في اللو. أي نعم. لو كذا لو كان كذا لكان كذا، لو فعلت كذا لكان كذا، هذا يدل على عدم الإيمان بالقدر. لأن الإيمان بالقدر، حقيقة الإيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا لم يكن على هذا القدر فدائما يندم ويتحسر ويحزن ويقول لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا لكان كذا، بما عدا تمني الخير. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. تمنى الأفضل. أي نعم. نعم. قال: أي من النهي عنه عند الأمور المكروهة. أي من النهي عنه عن اللو. عند الأمور المكروهة. أي كالمصائب. كالمصائب إذا جرى بها القدر. أي نعم. لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة، وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكرهه. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم. تتمة الآية الرد عليهم، يقولون لو كان لنا

عموم مشيئته خلقه، عموم خلقه وقدرته، نفوذ قدرته أربع مراتب. أي نعم. فإذا يعني ذاكر وتكاسل أو لم يوفق في النجاح فكله مقدر عليه، كله مقدر عليه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم نعم يا شيخ. قال: فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. انتهى. قوله: ولقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا، ما فيه عبرة؟ يقوله الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن: قلت: ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين. نعم. والطعن في الدين. في وقت الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم. وكذلك في وقتنا هذا إذا ظهر العدو، ظهر الكفار على المسلمين، كم يعني ممن يكون عميل لهم وجاسوس على إخوانه. أي نعم. الله المستعان. قال: والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة. يطعنون في الدين. نعم يطعنون في الدين ويظهرون الشماتة والعداوة في المسلمين. نعم. وبذل الجد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره. والله المستعان. بل يقولون غر هؤلاء دينهم إذا غلب المسلمون أو قدر الله عليهم هزيمة، قال المنافقون غلب هؤلاء دينهم أو غر هؤلاء دينهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا. نعم. لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أين؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان. أين؟ أخرجه مسلم في الصحيح. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص. الحديث اختصر المصنف هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه، لأنه ما في سبب يستقل بنفسه. أي نعم. ما في سبب يستقل بمسببه بنتيجته، سبب لا يستقل بالفعل. فأنت تفعل السبب ولا تعتمد على السبب، تعتمد على مسبب السبب، على الله. أي نعم. مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه. يعني إذا السبب لم يضاف إليه أسباب أخرى، الله سبحانه وتعالى يتمم له الأسباب ويمنع عنها الموانع. أي نعم. ويكتب في هذا السبب نفعه، ما ينفع السبب. أي نعم. الله يفعل بالسبب. أي نعم. ويفعل بلا سبب. قال: فيكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأنه تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب والمسبب ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به. فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده. ففعل السبب سنة، قد تكون سنة واجبة بمعنى طريقة. نعم. فعل السبب، ترك السبب، ترك الأخذ بالسبب، نعم، قدح في الشريعة. رفض الأخذ بالسبب قدح في الشريعة، والاعتماد على السبب شرك في التوحيد، وإنكار طبيعة السبب إنكار طبائع الأسباب وخصائص الأسباب نقص في العقل. يعني واحد يقول كان الله كاتب لي ولد، جاءني الولد لو ما تزوجت، إيش تحكم على هذا؟ خبل. أي نعم صحيح. أو يقول يعني يعتمد على السبب، أن هذا أيضا شرك في التوحيد، لأن الله هو الذي يفعل بالسبب، وإذا شاء سلب السبب خاصيته، كما قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار سبب الإحراق، لكن الله سلب النار خاصيتها فأصبحت سلاما وبردا وسلاما على إبراهيم. الله المستعان. إذن رفض الأخذ بالأسباب المشروعة، يعني يجي واحد يقول خذ بكل سبب محرم أو مباح أو حلال، أو يعني كل، فأنا أقول لا، السبب المحرم يعني لا يجوز الأخذ به، ما جعل الله دواءكم أو شفاءكم فيما حرم عليكم، لكن يقول رفض الأخذ بالأسباب المشروعة قدح في الشرع. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. إنكار طبائع الأسباب، يعني ما يضع الأسباب في مواضعها، نقص في العقل. الواحد لو في وقت البرد يلبس شيء خفيف، أي نعم، يظن هذا ناقص في عقله، أو في شدة البرد يلبس الصوف والشيء الثقيل، على طول تتهم هذا في نقص عقله وعدم إدراكه. فالحاصل أن يجب أن نعرف الأسباب وطبائعها ونضعها في موضعها، ونأخذ بالمشروع منها ولا نعتمد عليها، نعتمد على الله سبحانه وتعالى. قد يبذر الإنسان حبه وبدره ولا ينبت رغم الأمطار ورغم المياه، ونعم ما ينبت لأن الله ما أراد. أفرأيتم ما تحرثون أنتم، نعم، تزرعون أم نحن الزارعون؟ أين في سورة، نعم، الواقعة: أفرأيتم ما تمنون، ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ أي نعم. فإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. رفض الأخذ بالسبب قدح في الشريعة. خذ بالأسباب المشروعة وتعتمد على الله. أي نعم. وضع الأسباب في مواضعها، ضع الأسباب في مواضعها. قال في واحد تسأل أنت، في أحد يستشكر شيء؟ لا خلاص. نعم يا شيخ، مرحبا. هو قدرة الله، أي وهو أربع مراتب: علم الله بما هو كائن، قال الله خلق الله القلم وقال اكتب، يكتب هذا العلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثانية الكتابة، أي نعم. المرتبة الثالثة عموم مشيئته لكل ما هو حادث، ما يحدث حدث بغير مشيئة الله. المرتبة الرابعة هو قدرته وخلقه لكل حادث، الله خالق كل شيء مكتوب عليه، وكل شيء حتى أدنى شيء. أحسنت. سؤال وجيه. ولماذا يحاسب هذا السؤال؟ يعني يحتاج إلى وقفة. ما ودي أصدع خاطرك وأقول سؤال فاسد، اسمح لي. لا، الآن أنت الآن ستعترف معي إن شاء الله أنه فاسد. هل الكافر كفر بغير إرادته أم بإرادته؟ كفر بإرادته، تحمل مسؤولية كفره، إذن هذا تكريم له أن يحمل مسؤولية فعله. صحيح هو مقدر عليه، لكن القدر هو خلق الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن سؤال الله عما يفعل سؤال فاسد. لا هو هذا، لماذا يكتب الله على الكافر كفره ويحاسب به؟ تقول كذا، إذن هو سؤال عما فعل الله، أظن هو السؤال، أظن أنه هو السؤال، بس أنا جبت لك بطريق أي نعم، يعني أنت سؤالك تماما لماذا كتب الله على الكافر كفره؟ قل بقدر كتبه الله، القدر أولا قدرة الله ليس كذلك، بمراتبه الأربع، علمه وكتابته وعموم مشيئته ونفوذ قدرته، أربع مراتب. إذن القدرة لله والمشيئة لله أليس كذلك، والله أمر القلم أن يكتب علمه بما هو كائن، وكل ما يحدث وفق علمه سبحانه وتعالى. إذن بقي للسؤال مجال، خلاص لو كان صالحا لبقي. نعم، ولهذا ترى يعني التمادي في البحث في القدر مزلة. اي نعم، والنجوم وكذا الى اخره، الله المستعان. طبعا انا اقدر فيكم السؤال جيد، لان العقيدة ما تؤخذ بالتقليد، وجميل الانسان يسأل. العقيدة انما تؤخذ، اي نعم، ما تؤخذ بتقليد، انما تؤخذ باقتناء، هو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق فصحيح وإن خالف الحق ففاسد. أي نعم. نعم. فشل في الامتحان، الله ينجحك. أي نعم. أين؟ قدر الله وهو ما وهو لا لا وهو ملوم، لأنه لم يحرص على ما ينفعه، تكاسل ونام. أي نعم، فهو ملوم على هذا، إن الله يلومه على العجز. أي نعم. لا، هو من جهة يرضى ويسلم، ومن جهة أخرى يلوم نفسه. أي نعم، فلوم نفسك لا تلوم المطايا. أي نعم، يعني هو يلوم نفسه من جهة التقصير، ويرضى من جهة أن الله كتبه عليه وهو لم يظلمه. عليه أن يجتهد، نعم، عليه أن يستفيد من خطأه، عليه أن يستفيد من نكسته، الذي لا يستفيد من انهزامه لا، يعني هذا ليس عاقلا، إنما يعني يصنع من هزيمته نجاحا، يصنع من هزيمته فوزا وظفرا. أي نعم، الله المستعان. نعم، في شيء؟ استغفر الله واتوب إليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. المكتوب، نعم، فكل ميسر لما خلق له، فكل هذا نجاوب الحين يا شيخ. اي نعم، قال اعملوا فكل قالوا ففيما العمل، يعني هذا هل هو أمر مستأنف نستأنفه نحن، أم أمر مكتوب علينا ومقدر؟ بل قال بل هو يعني أمر مقدر ومكتوب. قالوا ففيما العمل، هم سألوا سؤال فاسد أيضا، لأنهم يقولون ففيما العمل، ليس صحيحا أنهم لا يعملون، الحي متحرك بالإرادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عن الجواب المباشر وقال لا بد أنكم تعملون، يعني ما شرح، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أي نعم. نعم يا شيخ خارج الموضوع لا خلوه مهم موضوعنا أهم. الله أكبر خلاص بعد الأذان. عندك السؤال هذا نعم المهم لا ما يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا وله سترة، أما إذا كان خلف الإمام فسترة الإمام سترة له ما في بأس، إذا كنا نصلي خلف الإمام لا بأس في مرور المار بين يدي المأموم. أي نعم نعم يا أستاذ نعم الأستاذ نعم بارك الله فيك. يقول ما قصدته في السؤال أن الله سبحانه وتعالى قدر على الإنسان ولم يكتبه إيه حتى يفعل، لا هو كتبه ها هو كتبه إذا مخير ومسير معا مخير لا تقول مخير فقط الإنسان، إذا قلنا الإنسان مخير وسكتنا أخطأنا، وإذا قلنا مسير وسكتنا أخطأنا. إن قلنا مسير وسكتنا معناه أننا نقول إنه مجبور حتى على ما يفعله بإرادته، وإذا قلنا مخير أنه لا نفوذ لقدرة الله في عمله. أنا أخالفك في أنه مخير على الإطلاق، أنا أقول مخير مسير وما تشاءون إلا إن شاء الله، أثبت له مشيئة لكن مقيدة بمشيئة الله. اصبر يا أخي اصبر. أي نعم هذا طيب إن شاء الله، أنا لا أشك في مقصدك يعني الحمد لله، وأنت من الفضلاء، وسبق أن تحاورت معك قبل الدرس وتشرفت يعني حقيقة بمعرفتك، يعني أنك تنتمي إلى أهل البيت، وفقك الله وثبتنا الله وإياك. وقلت لك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أي نعم أحسن الله إليك. نعم أنا معي الورق هذا، ما أدري عندك شيء أنت. أي مشيئة مقيدة بمشيئة الله القدرية الكونية، لابد أن نجمع بين الآيتين وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أي نعم ومشيئة الله عز وجل الكونية تقع بحكمة. ربنا خلق إبليس وهو مصدر كل شر لما يترتب على وجوده من الخير أو من الحكمة التي وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس. من هذه الحكم أن يتجلى اسم الله العفو والغفور التواب لمن أغواه إبليس فتاب، ويعني تاب كما تاب آدم، من شابه أباه فما ظلم، فيتوب الله عليه بمقتضى اسمه التواب. أين فأيضا يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، أي نعم أهل الجنة من أهل النار. فهذه المقدرات يعني هي شر بالنسبة لمن تقع إليه، لكن بالنسبة لفعل الله تنتهي بغاية الحكمة. نسأل الله يفتح علينا وعليك وعلى كل مسلم. نعم أي هذا نفس السؤال اللي جاوبت عليه للأخ. نعم هل إعطاء للمال هي بيقول إعطاء المال لعمال المسجد النبوي تعتبر من الصدقة؟ نعم إذا ظننت أنه من أهل الصدقة فلا بأس. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقال أسكن في فلسطين المحتلة، وقد عملت في شركة يهودية لفترة طويلة ولم يدفعوا لي مبلغ حوالي 500,000 ريال، توجهت إلى المحاكم اليهودية فبرأت الشركة، فما الحل؟ باستطاعتي أخذ حقي بصورة استرداد بضاعة بدون علم اليهود، هل يجوز؟ ما يجوز يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يجوز أنك لا تخن من خانك، هم خونة لا شك، وكونك تعمل يعني معهم على كل حال توقع منهم كل خيانة، لكن لا تخن من خانك. كيف تتميز؟ وهل تعاملهم بخلقهم بالخيانة أو تعاملهم بالأمانة كما هو خلق المسلم؟ وعلى الله سبحانه وتعالى يعني إثابتك بقدر نيتك، لكن من الأساس نعم يعني تتمسك بحقك، تأخذ منهم رهائن، تأخذ منهم أشياء ما تعمل معهم. وإذا عملت معهم اضطررت أن تعمل معهم فخانوك، لا تخنهم. هنا ما هو ضابط الحكم على طائفة أو فرقة بأنها خارج عن دائرة أهل السنة؟ من فارق السنة فهو خارج عن السنة، وربما يفارق السنة لكن ما يفارق الإسلام. وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة المسلمين إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة فارقت السنة ولم تفارق الإسلام. نعم. وهل يصلى خلف من ينكر بعض الصفات؟ نعم يصلى خلفه إذا كان يعني لا يقر ببعض الصفات كالأشعرية ونحوهم، لأن لهم شبهة في هذا، لهم شبهة هي ليست شبهة، ولكن المظنون بالمسلم أنه لا يريد مخالفة الكتاب والسنة، فربما حصل له يعني بعض الشبه. المأمون كان يقول بخلق القرآن، ينكر أن القرآن كلام الله، ومع ذلك أهل السنة والجماعة يعني وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل يقولون أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ويقول خلق القرآن، لأن ربما أن له شبه أو له أشياء لم تزل عن الشبه، يعني لم تقم عليه الحجة كما يعني الحجة التي بموجبها يحكم عليه. قد يقول الإنسان الكفر يعني ولا يكفر، مثل الذي أضل راحلته ومن الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أين على كل حال باب هذا طويل يعني يحتاج إلى تفصيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فأوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض. استجاب الله دعاك. يقول ما واجب المسلم في زمن الفتن؟ الاعتصام بالكتاب والسنة. الإمام البخاري عقد بابا عنوانه باب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجات. هل صحيح أنه يوجد أكثر من صيغة للأذكار بعد الصلوات وما هي؟ ليس هناك يعني هو فيه الأذكار كثيرة، فالذي بعد الصلاة يعني الذي عليه الأكثر هو الاستغفار 3 مرات، ثم تسبيح سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100 لا إله إلا الله، ثم قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. نعم هذا هو المشتهر، والله أعلم. ما عدا بعد المغرب وبعد الفجر فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. وعليكم السلام. ما هو الاسم الأعظم لله عز وجل؟ الاسم الأعظم يوجد في آية الكرسي، يوجد في آية الكرسي فيها الاسم الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ونعم هو الذي لا يعني لا يشركه فيه أحد، وإثبات المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، ليس أعظم من هذا لله. وما لله أعظم مما يعني وسعه خيال المخلوق، فالله سبحانه وتعالى لا يحصر كماله خيال، نعم، ولا يحيط به علم مخلوق سبحانه وتعالى. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. إيه إن الله نعم حسبنا الله سيأتينا الله من فضله. اللهم صل وسلم. من هو الذبيح والدليل؟ إسماعيل الذبيح إسماعيل نعم ابن إبراهيم. لا يحضرني نصه لكن هذا هو نعم هو القول الصحيح. الدليل مناسك الحج التي جددها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسبه ينتهي إلى إسماعيل. هذا كلام ما يصلح. وما قول العلماء في الشيخ ربيع المدخلي؟ الشيخ ربيع المدخلي من يعني مشايخنا ومن إخواننا ومن أهل السنة والجماعة ومن أهل الحديث المشتغلين في الحديث. والامتحان بالأشخاص ما تقول في فلان فإن وافقت قوله أو وافقت ظنه صنفك وإن يعني لم توافق ظنه صنفك. هذا التصنيف الحقيقة يعني بدون بينة لا يجوز. الله المستعان. يقول إيش مع العلم أن ما أدري ليبية أو كذا يتبعون هذا الشيخ فهل هو ليس له أخطاء؟ بلى يا أخي ما في معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. وإجماع الأمة. الله المستعان. صلى الله وسلم على نبينا محمد.